قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السلام، باب العمل في السلام. حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم. وحدثني عن مالك عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عباس، فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم زاد شيئا مع ذلك أيضا. قال ابن عباس: وهو يومئذ قد ذهب بصره: من هذا؟ قالوا: هذا اليماني الذي يغشاك. فعرفوه إياه. قال: فقال ابن عباس: إن السلام انتهى إلى البركة. قال يحيى: سئل مالك: هل يسلم على المرأة؟ فقال: أما على المتجالة فلا أكره ذلك، وأما الشابة فلا أحب ذلك. يقول رحمه الله تعالى: كتاب السلام. وهذا مثل سابقه، الأصل أن لا تذكر هذه الترجمة، فهي داخلة في ضمن الترجمة الكبرى في الكتاب الجامع. باب العمل في السلام. العمل في السلام، السلام المراد به التحية، تحية المسلمين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهي تحية أهل الجنة. السلام سنة بإجماع أهل العلم، وردها واجب على القول الصحيح، لكنه واجب كفائي، إذا رد بعضهم يكفي عن الجميع، ولا بد أن يكون الرد بالمثل أو أفضل، لا ينقص عنه. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا قال المسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يرد عليه بمثلها ولا مزيد على ذلك. فإن اكتفى بمرحبا رد على من سلم عليه، فقد جاء في الحديث الصحيح أن أم هاني قالت: السلام عليك يا رسول الله. قال: من هذه؟ قالوا: أم هاني. فقال: مرحبا بأم هاني. وكذلك سلمت فاطمة رضي الله عنها عليه عليه الصلاة والسلام، فقال: مرحبا بابنتي. فذهب بعض العلماء إلى أن كلمة مرحبا تجزي في الرد، ومنهم من قال أنها قدر زائد على الرد الواجب، وأنه محفوظ بنصوص كثيرة، وكونه لا يذكر في بعض النصوص لا يعني أنه غير مطلوب. الملائكة سلموا على إبراهيم عليه السلام، قالوا سلاما. في بعض المواضع قال سلام، وفي بعضها ما قال. هل نقول أنه ما رد السلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه بعض أصحابه، ونقل في نصوص كثيرة، وفي بعض المواضع ما نقل. هل نقول أن الترك لبيان الجواز، أو نقول أن الحكم يثبت بما يلزم به المكلف من نص صحيح؟ فإذا ثبت فلا يلزم أن ينقل في جميع الصور. هنا يقول عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل، قال: يسلم الراكب على الماشي، وجاء في بعض الروايات: الماشي على الجالس، والصغير على الكبير. يسلم الراكب على ماشي، هذا هو الأصل والأفضل. لكن لو أن الراكب ما سلم، أو الصغير ما سلم على الكبير، أو الماشي ما سلم على الجالس، هل نقول أن الطرف الثاني ما عليه شيء، أو نقول خيرهم الذي يبدأ بالسلام؟ يعني تقابل كبير مع صغير، ما بادر الصغير بادر الكبير، نعم خيرهما الذي يبدأ بالسلام. وفي كثير من الأحوال تجد بعض الناس يمر وفيه عامل جالس ما يسلم عليه، لأن نظرة عموم الناس إلى العمال نظرة دون، ولا شك أن هذا ضرب من الكبر، نسأل الله العافية. فتجد العامل يبادر بالسلام وهو جالس، ثم يلومه يقول: شوف هالمسكين، المسكين أنت الذي حرمت نفسك من السلام. هذا بعد خيرهم الذي يبدأ بالسلام، فأنت أولى بالخيرية، أنت أولى بالخيرية. السلام في بلاد المسلمين الأصل في الناس أنهم مسلمون يسلم عليهم ولو كانوا عصاة، لكن أثناء المعصية هل اللائق السلام أو ترك السلام؟ يعني مرات شخص يدخن مثلا أو يزاول المعصية من المعاصي، مسألة الهجر والصلة، يعني جالس والناس يصلون، يعني صعب على النفس أنك تبادره بالسلام وتارك لأمر واجب من أوجب الواجبات، لكن إذا كانت الصلة تدعوه إلى أن يستجيب، فإذا قلت السلام عليكم الناس يصلون، هذا هو الأصل. والهجر أيضا علاج، لكن الهجر في مثل هذه الصورة يبعد معه الاستجابة، وكل منهما عن الهجر والصلة علاج يفعل الأصلح. هذا بالنسبة للبدء بالسلام. لكن إذا سلم عليك شخص لا بد من الرد، يعني أنت إذا كنت في بلد خليط فيه مسلمون وغير مسلمين ولا تدري هل هذا مسلم أو غير مسلم، حسب ما يغلب على ظنك، على حسب ما يغلب على ظنك، إن غلب على ظنك أنه مسلم سلم عليه وإلا فلا. لكن إذا سلم وأنت في هذا البلد الخليط لابد من الرد، لابد من الرد. فإذا غلب عليك أنه غير مسلم فقلوا عليكم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد على اليهود، وإلا فترد بأفضل مما قال. يقول وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم، لأنها على الكفاية، إذا قام بمن يكفي سقط عن الباقين. قال وحدثني عن مالك عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال كنت جالسا عند عبد الله بن عباس فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا غاية السلام ينتهي عند بركاته، ثم زاد شيئا مع ذلك أيضا. وكان الناس يقولون في سلامهم في مراسلاتهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته، ويزيدون بعد أزكى تحياته، المقصود أنهم يزيدون، السنة الاقتصار على هذا، السنة الاقتصار على هذا. ولذا قال ثم زاد شيئا مع ذلك أيضا. قال ابن عباس ويومئذ قد ذهب بصر، ابن عباس كف بصره قبل وفاته. من هذا؟ قالوا هذا اليماني الذي يغشاك، يعني يتردد عليك، فعرفوه إياه. قال فقال ابن عباس إن السلام انتهى إلى بركة، يعني أنت زدت على ما جاء في النص. السلام يقول أهل العلم يخير بين التعريف والتنكير، يعني لك أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولك أن تقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا بالنسبة إلى الحي، أما بالنسبة للميت فيعرف كما جاء في النص. قال يحيى سئل مالك هل يسلم على المرأة؟ قال أما المتجالة، هذه العجوز التي لا تلتفت إليها الهمم ولا تثير، هذه يقول المتجالة فلا أكره ذلك، لأن لا يوجد ريبة من السلام عليها والسلام منها، وكذلك ردها على المسلم. أما الشابة فلا أحب ذلك، لأنه يفتح باب للشيطان ويفتح مجال للوسوسة التي تؤدي به إلى أن يفعل ما هو أكثر من ذلك. مثل هذا إبداء المحبة، يعني لو رأى امرأة صالحة وحبها في الله هل له أن يخبرها بذلك أو تخبره؟ يعني يوجد في رسائل الجوال من بعض طالبات العلم، لكنه جهل، إذا أعجبها عالم ولا طالب علم ولا شيء قالت له أنه هذا لا ينبغي، لأن هذا يفتح باب مجال للشيطان يلج معه، فمثل هذا ينبغي أن يوصد، هذا الباب ينبغي أن يوصد. نعم، العبرة بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه انتهت الحسنات ببركاته. نعم، شيهم مثل ما قال مالك، إن كانت عجوز ما يخالف، كانت شابة فلا. نعم، يجزي. نعم، على الكفاية. الأصل مثل هذه الأمور تقيد فيها بالنص، لأنها ألفاظ يتعبد بها ورتب عليها حسنات، فيتقيد فيها بالنص. نعم، فأراد أن يزيد ليرد بأحسن من هذا، اجتهاد منه رضي الله عنه، اجتهاد منه. نعم، أي والله الأصل أن لا ترد، هذا الأصل، إلا على رقم تعرفه أنه من محارمها، هذا اللي نقول، الأصل أنها ما ترد، الأصل أن لا تكلم الرجال إلا لحاجة، إلا لحاجة، لأن الشيطان في هذا الباب له حيل. جماهير أهل العلم، جماهير العلماء على أن ابتداء السلام سنة والرد هو الواجب، يجزي، لكن الأجر هو الأصل أن يرد بالمثل أقل شيء، الأصل أن يرد بالمثل، هذا الأقل شيء، وإذا زاد هذا الأفضل، فإذا سلم بأقل ما تم امتثال الآية، إذا سلم بأقل مما سلم عليه به أقل، ما تم الامتثال، والله الامتثال ما تم، لكن التأثيم بعد يحتاج إلى تأثيم، يحتاج إلى إيه؟ على كل حال الخلاف بين أهل العلم معروف، الرد ثابت من نصوص صحيحة صريحة، ولو لم يكن في ذلك إلا الآية، فهل مرحبا تعادل السلام عليكم؟ ما تعادل. نعم، على العموم ما في إشكال، على العموم ما في إشكال، إشكال المحاورة بين رجل وامرأة على الخصوص، ولو رد ما تسمعه هو أفضل، رد ما تسمع، لأن هذا يبي يفتح باب بعد، ممكن تبي تكلمه ثاني وتبي، لأن حيل الشيطان ما تنتهي. سمع. أحسن الله عليك. باب ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني. حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم، فقل عليك. قال يحيى: وسئل مالك عمن سلم على اليهودي أو النصراني هل يستقيله ذلك؟ فقال: لا. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني. أن ثبت أن اليهود يدعون على النبي عليه الصلاة والسلام في صورة السلام، فيقول السلام عن الموت، السلام عليك، فيقول عليكم. وعائشة رضي الله عنها تغضب، لأنها تفهم ما يقولون وأنهم يدعون عليه، فكيف يرد عليهم عليه الصلاة والسلام وهم يدعون عليه؟ قال: ما سمعت إيش أنا أقول؟ يعني عليكم، يرجع دعوتكم عليكم، دعوتكم هذه ترجع عليكم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم، فقل عليك، فتعود دعوته عليه. بالمناسبة بعض العمال أحيانا ليس بمسلم، معروف ليس بمسلم، وثني بوذي ولا سيخ ولا، وأن تريد أن تنبهه لشيء وعامل تدعوه، والناس تعارفوا على لا صديق، ها صديق مشكلة، صديقه كافر صعبة، أو تدعوه باسم مش تقول له يا هذا ولا مش، ها بعض الناس تحرج من بعض الألفاظ فيقع في أمور يسأل عن حكمها. يقول بدل ما أقول صديق أقول صديد، هو ما يدري شو أنا أقول ويلتفت ويستجيب، لأنه يعني ليس بصديق ما دام كافر ليس بصديق. وهذه أقرأ كلمة تداولها الناس ويلتفت من دون يعني تردد إذا قيل له يا صديق. فيقول أنا أبدل مثل ما كان اليهود يبدلون السلام بالسلام، وهذا يقول بدل ما هو صديق خليه ما يكون ما يشاء، وأصله كافر نجس وفيها هو أخص من الصديق. فيسأل يقول هل يسوغ مثل هذا العمل أو لا يسوغ؟ لأن لا يمكن تقول له يا محمد سنذن يا محمد يا فلان مش الكلام، هو كافر مشرك نجس. نقول إذا كان هذا مثل هذا اليهود الكفار يقولون مثل هذا الكلام لسيد ولد آدم، فلا أن يقال بالمقابل لأمثالهم مثل هذا الكلام، وهم ونص القرآن على أنه نجس، إنما المشركون نجس. فالأمر سهل إن شاء الله. كنا الأصل أن العبد الذي يحقق الوصف هو عبد وإن رغم أنفه، لكن هذا تشريف له. نعم. إيه إذا كانت مسلمة فيها أخت. لا ما يجوز، لا يجوز، ما يجوز. هي سواء كانت بالعربية أو غير العربية ما لا ما يتغير. أخو نسب، نسب أخوة نسب. قال يحيى وسئل مالك عن من سلم على اليهودي أو النصراني، يعني هو المفترض أنه لا يعرف أنه يهودي ولا نصراني، هل يستقيله ذلك؟ يعني هل يقول رد عليه سلامي وأنا أرجع عما قلت لك؟ فقال لا، المسألة يعني انتهت يعني، والاستقالة ما تفيد شيء، الاستقالة ما تفيد شيء. سلام الله عليه. باب جامع السلام. حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فلما وقفا على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه سمع عمر بن الخطاب وسلم عليه رجل فرد عليه السلام، ثم سأل عمر الرجل فقال كيف أنت؟ فقال أحمد إليك الله. فقال عمر ذلك الذي أردت منك. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن الطفيل بن أبي بن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيغدو معه إلى السوق، قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق فقلت له وما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ قال وأقول اجلس بنا ها هنا نتحدث. قال فقال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقينا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سلم على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته والغاديات والرائحات. فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وعليك ألفا. ثم كأنه كره ذلك. وحدثني عن مالك رحمه الله أنه بلغه إذا دخل البيت غير المسكون يقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع السلام، يعني الأحاديث التي لا تجتمع تحت ترجمة واحدة. باب جامع السلام. يقول: حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد كعادته عليه الصلاة والسلام، أكثر جلوسه في المسجد، بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل نفر ثلاثة أشخاص، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، دخل الثلاثة فوجدوا النبي عليه الصلاة والسلام، اثنان أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام وولى وأدبر الثالث. فلما وقف على مسجد مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم، يعني ما فيه نقل لرد السلام، أن نقول إن هذا يدل على الجواز، جواز الترك، أو نقول يكفي أن الأدلة الأخرى التي نقل فيها رد السلام، لا سيما وقد جاء الأمر به. فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وجد مكان وجلس، وأما الآخر فجلس خلفه ما وجد مكان في الأخير، وأما الثالث فأدبر ذاهبا راغبا عن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يلاحظ إذا شرع الإمام يحدث قبل الصلاة أو بعدها، والغالب بعد الصلاة تجده ينصرف، ما يجلس والكلام كله ما يحتاج إلى دقيقتين أو ثلاث ينصرف. هذا لا شك أنه إذا لم تكن هناك حاجة داعية إلى مثل هذا الانصراف، أن هذه رغبة عن الخير وعزوف عنه وزهد فيه. يقول: وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث وأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة. أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، يعني يسر له المكان المناسب. وأما الآخر فاستحيا الله منه. الأول أفضل والثاني يليه. أوى إلى الله فآواه الله، راغب فيما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني جلس حياء، رآه النبي عليه الصلاة والسلام ويشق على المتحدث أن ينصرف، أن يقف وينصرف، أو يقوم من الدرس وينصرف، هذا فيه مشقة على المتكلم. لا شك أن هذا قد يكون لهذا المنصرف حاجة، له عذر على موعد، يحتاج إلى قضاء حاجة وما أشبه ذلك، كل هذه أمور واردة، لكنه في الجملة يدل على أنه إما أنه لم يجد شيء يغريه بالجلوس، يعني مثلا تجد طالب علم يدخل ويجلس بالحلقة ربع ساعة ثم يقوم، الشيطان ماذا يقول للشيخ؟ ما يقوله انه بيروح الدورة ولا عنده موعد ولا عنده كثرة، ما لقى شيء ومشى، يعني يبي يغيظه الشيطان. ولا شك ان هذا له اثر في نفس المتحدث، وبعض الناس اللي عندهم شيء من حرارة الطبع، يعني وجد من يتكلم، خرج شخص واتبعه بصره الى ان خرج من المسجد، ثم الثاني مع الباب الثاني كذلك، ثم الرابع وكذلك، كفل الميكروفون قال: أنتم مشغولين وأنا مشغول، ما داعي أجلس. وبالمقابل واحد من الكبار من كبار المشايخ المعروفين يعني رتب له محاضرة في جامع كبير من في جامع في بلد كبير، لكن الجامع في وسط السوق، يعني صلى في الجامع 10 صفوف. الشيخ يعني ارتاح لكثرة الحضور من أجل أن أكثر النفع. يقول الشخص الذي يقدم ويرتب لهذه المحاضرة: خرج الناس وبقي صفين، خرج صف ثم اطراف الصف الأول، وفي النهاية بعد ربع ساعة ما بقي إلا أنا والمؤذن والشيخ. يقول إن شاء الله أنه ما تغيرت لهجة الشيخ ولا نبرة صوته. وعلى التأثر لابد أن يوجد، يعني النفس مجبولة على مثل هذه الأمور، لكن من همه الآخرة ما يتأثر، والله المستعان. أما أحد فأوى إلى الله فأواه الله، وأما الآخر فاستحيا، يعني مرتبة ثانية، والحياء مطلوب، فاستحيا الله منه. وأما الآخر فأعرض الله عنه. يعني هل ينصرف من غير حاجة داعية إلى ذلك؟ هل يقال إنه أعرض، أو نقول إن هذا أعرض عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن عداه لا يأخذ حكمه؟ وإلا يأثم كثير من الناس. إن تشرع الإمام بالحديث طلعوا وخلوه، مدرس جلس عنده مجموعة ثم تركوه، وشيخ من المشايخ فتح درس حضر عنده في الدرس الأول 100، والدرس الثاني 50، والدرس الثالث 10، ثم صفوا على 2 أو 3. هل نقول أن اللي صرفوا هؤلاء آثمون؟ رغبوا في العلم. نعم، ما أعرض فأعرض الله عنه، هذا لا شك أنه بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ظاهر، وأما بالنسبة لغيره الناس لهم ظروفهم، وقد يختلفون في تقدير الأمور، قد تكون إفادته من هذا الشيخ أقل ويذهب إلى شيخ يستفيد منه. مع أنه حصل حرج كبير لبعض الكبار من المشايخ، يعني تجد بعض الطلاب يحضر عند شيخ كبير ويبي الفائدة كلها تحضر تأتي في درس واحد، ما يمكن. قد يلازم الشيخ ولا يستفيد من الطالب إلا على خلال مدة سنة، يعني إذا راجع نفسه واستفدت في اليوم الأول والثاني والشهر الأول ما يجد شيء يذكر. فمثل هذا عليه أن يتابع، لسيما إذا كان الشيخ يعني مشهود له بين أهل العلم وطلاب العلم أنه مفيد. أما كون الإنسان شاب يقرر هل هذا الشيخ أصلح، ما هو ليس له هذا الأمر. كثير مما يأتينا أوراق يقول أنا أحضر هذا الدرس مثلا، فهل وأنا عمري كذا وأدرس في مرحلة كذا، فهل ترى أن الدرس مناسب بالنسبة لي؟ يقول مثل هذا بشكل، هذا من الأدب، يعني يجد أنه ما وجد الدرس فوق مستواه، واستيعابه لما يقال أقل مما يصرف من الوقت، فينصح بأن ينصرف إلى من يناسبه من أهل العلم الذين يعرفون التعامل مع مثله. قال: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه سمع عمر بن الخطاب وسلم عليه رجل فرد عليه السلام، سلم فرد عليه السلام، ثم سأل عمر الرجل: كيف أنت؟ كيف أنت؟ فقال: أحمد إليك الله. هذا السؤال الخاص من عمر أو من غير عمر لهذا المسلم لا شك أنه يورث من المودة والمحبة. وجاء عن سفيان كما في السير: إني أجد الشيء في نفسي على الرجل فيقول لي: كيف أنت؟ أو كيف أصبحت؟ فيزول بعضه. مثل هذه المعاملة لا شك أنها تزيل ما في النفس. كيف أنت؟ فقال: أحمد إليك الله. فقال عمر: ذلك الذي أردت منك. لكن الإشكال أن بعض الناس يعني يبادل بمثل هذا الأمر، تجد مثلا كبير سن وإذا صلوا صلاة الصبح: كيف أصبحت يا أبا فلان؟ كيف أصبحت يا أبا فلان؟ ثم بعد ذلك تكون عادة ويكون هذا من حقه، بحيث لو تخلف واحد ولو ناسي يلام، والشاهي اليوم هذا ما لأن هذا يظنه من حق خلاص تمرن عليه وتعود عليه. وكل إنسان مطالب بما يخصه، يعني هذا المبادر من الذي يسأل لا شك أنه له أجره من الله جل وعلا، يتألف هذا الشخص ويدخل إلى قلب هذا الكبير الذي يحتاج إلى رعاية وعناية. وأيضا هذا الكبير مخاطب بأمور، يعني لا يجد في نفسي على شخص يكون انصر ما قال كيف أصبحت، يعني بل المفترض العكس، المفترض أنه إذا غفل بعض الجماعة أو قام ولو في نفسه شيء وأراد أن يقطع مثل هذا لما وجد في نفسه، أن هذا الكبير الذي كان يبادر يبادر ليزوم في النفس. كثير من الحساسيات التي تحصل بين الناس لا أصل لها إذا دقق في الأمر، لا أصل لها. يعني لو إنسان مثلا مر بواحد وهو غافل يفكر ولا هوجس مهموم ولا شيء وما سلم، ثم جفاه هذا الشخص لأنه ما سلم يظن أن في نفسه شيء وفي الحقيقة ما في نفسه شيء. لكن لو حصل العكس، قام هذا وبادر وقال كيف حاله، انتهى ما في النفس، وجد ما هناك شيء. كثير من الحساسيات التي توجد بين المسلمين مع الأسف الشديد لا أصل لها ولا أثر، إنما هي مجرد إما غفلة أو انشغال. قال وحدثني عن مالك بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن الطفيل بن ابن أبي بن كعب أخبره أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، يقول فإذا غدونا إلى السوق، يعني ترددون إلى السوق يوميا أو في الأسبوع مرة أو مرتين، المقصود أنهم يترددون إلى السوق. فالذي لفت نظر الطفيل أن عمر ابن عمر يتردد ولا له شأن في السوق، ليس من أهل البيع والشراء ولا يجلس ولا يكلم أحد، بس إنه مجرد سلام عليكم السلام. فقال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على سقاط، يعني يبيع من الأمتعة الرديئة، ولا صاحب بيعه، يعني صاحب عقد يبرمهما أحد، ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. ماذا يقصد ابن عمر وماذا يريد؟ يريد الأجر المرتب على السلام، وأن السلام يبعث على المحبة والمودة. قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له وما تصنع في السوق؟ تردد على السوق، ما أشوفك يعني لك غرض ولا لك لازم ولا شيء، فيظنه ضربا من العبث. وما تصنع في السوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ يعني ما أشوف مبرر لأن نروح ونرجع علشان إيش؟ قال وأقول اجلس بنا هنا نتحدث. قال فقال لي عبد الله بن عمر يا أبا بطن، قال وكان الطفيل بن أبي ذا بطن كبير، يعني إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقينا. وكثير من الناس تردد إلى السوق من أجل الترويح النفس أو قضاء الفراغ وما أشبه ذلك، ولا يحقق مثل هذا، والله المستعان. وأن تدخل الجنة حتى تحابوا، والسبيل الوحيد كما جاء في النص إلى المحبة هو بذل السلام، أفشوا السلام بينكم. قالوا حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن الرجل سلم على عبد الله بن عمر فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته والغاديات والرائحات، والغاديات والرائحات. فقال له عبد الله بن عمر وعليك ألفا، يعني كأنه كره، وعليك ألفا، يعني السلام عليك بعدد الغاديات والرائحات. وهذا قال وعليك ألفا، إن رد عليك أنه كره اللفظ الذي أبداه المسلم لأنه لم يرد به نص. وأنتم تجدون في الرسائل والمخاطبات والمكاتبات، يعني في عصر قريب هناك ألفاظ يعني مبالغات وأشياء وتكرار للسلام وربطه بأرقام بالألوف بالملايين، كل هذا ما يفيد شيء، إنما العبرة بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أنه إذا دخل بيت غير المسكون إذا دخل البيت غير المسكون يقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سلموا على أنفسكم، سلم الإنسان على نفسه وعلى عباد الله الصالحين من إنس وجن. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.